الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هل هذا القصر حقيقي أو إضافي؟ حقيقي. حقيقي، أحسنت. ما طريقه؟ النفي والاستثناء. النفي والاستثناء، أحسنت. الدين النصيحة، ما طريق القصر؟ تعريف الجزئين، أحسنت. تعريف الجزئين، نعم، أحسنت. إياك نعبد، ما طريق القصر؟ تقديم محق التأخير. أحسنت، أحسنت. تقديم محق التأخير. لو ذكرت مثال على أمر خرج عن طلب الفعل إلى معنى آخر. اعملوا ما شئتم، تهديد. أحسنت، اعملوا ما شئتم، خرج الأمر هي التهديد. لو ذكرتم شاهدا من القرآن على تمن بغير ليت، فهل لنا من شفعاء؟ أحسنت. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بين جملة كلوا وجملة واشربوا وصل أو فصل؟ وصل. وصل، أحسنت. ماذا تسمى هذه الحالة؟ أحسنت، أحسنت. هذا التوسط بين الكمالين، نعم. وبين جملة لا تسرفوا وجملة إنه لا يحب المسرفين، هذا فصل أو وصل؟ فصل. فصل. ماذا تسمى هذه الحالة؟ كمال الانقطاع. أحسنت، تسمى كمال الانقطاع. أحسنت، أحسنت. اختلاف الجملتين في الإنشائية والخبرية، نعم، تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: الباب الثامن، الإيجاز والإطناب والمساواة. أطنب بإيضاح وعطف كريري لنكتة أو جز بحذف قصري. علم البيان، فن البيان علم ما به عرف. تأدية المعنى بطرق مختلف، وضوحها واحصره في الثلاثة. تشبيه أو مجاز أو كناية. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. ففصل الوجه أو احذف مجملة، أكد بحذف آلة أو أرسلة. وبالوفاء بغرض مقبول، أو رد تقسيم أو رد تقسيماته تطول. أحسنت، بارك الله فيك. قال وفقه الله: الباب الثامن، الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا الباب الثامن من أبواب علم المعاني، وهو آخر أبوابه. كل معنى يقصده المتكلم قد وضع لفظ ليؤديه، فإذا جاء الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى فهذه هي المساواة، وإذا أدي المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له فهو الإيجاز، وإذا أدي المعنى المراد بلفظ زائد اللفظ الذي وضع له، أي الذي يؤدى به ذلك المعنى، فهو الإطناب. فإذا أردت مثلا أن تعرف لنفسك فقلت: أنا زيد بن عمرو، فهذه مساواة. وإذا حذفت المسند إليه فقلت: زيد بن عمرو، فقلت زيد بن عمرو اكتفاء بذات الحال عن ذكر لفظ أنا، فهذا الإيجاز. وإذا قلت: أنا زيد بن عمرو، أنا زيد بن عمرو، بفائدة يقتضيها المقام، وهي تنبيه المخاطب على أنك الشخص الذي يبحث عنه مثلا، فهذا إطناب. قال وفقه الله: أطنب بإيضاح وعطف كرري لنكتة أو جز بحذف قصري. يلاحظ أنه ترجم بالمساواة ولم يذكرها في النظم لظهور معناها ولقلة عناية البلاغيين بها، وهي تفهم من الإيجاز والإطناب. مثال المساواة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ليس فيه زيادة ولا نقص، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: أطنب بإيضاح وعطف كرري لنكتة. للإطناب صور ذكر ثلاثة منها: بإيضاح، الصورة الأولى الإيضاح بعد الإبهام، ومنه قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، هذا إبهام يشوقك إلى معرفة الأمر، فإذا وضح لك تمكن المعنى في نفسك أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا إيضاح بعد الإبهام. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذا إيضاح بعد الإبهام. قال وعطف، الصورة الثانية عطف الخاص على العام تنبيها على فضل الخاص، ما مثاله في القرآن؟ حافظوا على الصلوات. أحسنت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تنزل الملائكة والروح فيها. وعكسه أيضا وهو عطف العام على الخاص، ومنه قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. كرري، الصورة الثالثة التكرار، ما شاهده في القرآن؟ كلا سيعلمون. حسنت، حسنت، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هيهات هيهات لما توعدون، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال لنكتة، يشترط في الزيادة أن تكون لنكتة أي لفائدة، فإن لم تكن الزيادة لفائدة لم يكن معدودا من الإطناب عند البلاغيين. ومنه قول الشاعر وقددت الأديم يراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب، فهذه زيادة لغير فائدة، فهذا ليس من الإطناب بل هو تطويل معيب. قال أوجز بحذف قصري أي بحذف وبقصر، فالإيجاز نوعان، إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف هو الإيجاز الذي سببه الحذف، والمحذوف أنواع، قد يكون المحذوف جزء جملة، وقد يكون جملة، وقد يكون جملة. مثال ما المحذوف فيه جزء جملة قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا أي صالحة. أحسنت، أي سفينة صالحة، المحذوف هنا جزء جملة وهو الصفة. ومنه واسأل القرية أي أهل القرية. أحسنت، المحذوف هنا جزء جملة وهو المضاف. أحسنت، وقد يكون المحذوف جملة أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أين المحذوف؟ فضربه. أحسنت، فضربه فانفلق، محذوف جملة. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر. أحسنت، محذوف جملة، وقد يكون محذوف أكثر. نعم، فأفطر، وقد يكون محذوف أكثر من جملة. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيه الصديق، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي فأرسلوه، فأتى يوسف فقال يوسف أيه الصديق. والنوع الآخر إيجاز القصر، وهو الإيجاز الذي ليس سببه الحذف، وهو الإيجاز الذي ليس سببه الحذف. مثاله المشهور عند البلاغيين قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فإن لفظه يسير ومعناه كثير، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم بعضا، وكان ارتفاع القتل حياة لهم، وليس فيه حذف شيء. هنا تم علم المعاني، ثم انتقل إلى علم البيان فقال فن البيان علم ما به عرف تألية المعنى بطرق مختلف وضوحها وحصره في الثلاثة تشبيه نو مجاز نو كنايته. هذان البيتان مضمنان من الجوهر المكنون الأخبري، وهما تمهيل في أول الكلام عن الفن الثاني من فنون البلاغة وهو فن البيان. وقد تضمن هذا التمهيل شيئين، الأول تعريف علم البيان، والآخر الإشارة إلى أبوابه. قال الأخضري رحمه الله فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، هذا تعريف علم البيان. فعلم البيان علم تعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. هو علم تعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه الأصلي فهذا لا يدخل في علم البيان، لأن دلالته في هذه الحالة غير قابلة للتفاوت في الوضوح. فمثلا إذا أطلق لفظ الأسد وأريد به الحيوان المفترس، أو أطلق لفظ البحر وأريد به المعنى المعروف، فلا يعد هذا الإطلاق داخلا في عناية البيانيين. أما إذا أطلق اللفظ وأريد به لازم معناه فإن درجات وضوح هذا اللازم المرادي متفاوتة، وهذا محل عناية البيانيين. وبالمثال يتضح المقال. إذا أردت أن تخبر بكرم زيد فقلت زيد كريم، فهذا لا يدخل معنا في علم البيان، لأنه لم يطلق لفظ على إرادة لازم معناه، لكن يمكن أن تخبر بكرم زيد بطرق متفاوتة في وضوح الدلالة. فيمكنك أن تقول زيد كالبحر في الكرم، وهذا تشبيه، أطلقت البحر وأردت به لازم معناه وهو الكرم. ويمكنك أن تقول رأيت بحرا يعطي الفقراء، وهذه استعارة، والاستعارة من المجاز، أطلقت البحر وأردت به لازم معناه. ويمكنك أن تقول زيد لا يغلق بابه، أو زيد كثير الرماد، أطلقت لا يغلق بابه وكثير الرماد وأردت لازم معناه وهو الكرم. وهذه الثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية، هي أبواب علم البيان، كما قال واحصره في الثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية، وهي التي سيفصلها في الآيات الآتية. قال تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآية أتاك. هذا الباب الأول من أبواب علم البيان، وهو باب التشبيه، وابتدأ بتعريف التشبيه، وهذا البيت مضمن من الجوهر المكنوني الأخضري. التشبيه هو الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة مخصوصة. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآية أتاك، هو الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بأداة مخصوصة. مثاله زيد كالبحر في الكرم، دل الكلام على اشتراك زيد والبحر في معنى هو الكرم بأداة مخصوصة هي الكاف. وتستطيع أن تتعرف على أركان التشبيه الأربعة من هذا البيت. ما أركان التشبيه؟ المشبه والمشبه به والأداة. أحسنتم، بارك الله فيكم. المشبه والمشبه به، وجه الشبه وأداة التشبيه. فالمشبه والمشبه به هما ركن التشبيه الأساسيان، وهما في المثال السابق زيد والبحر. وجه الشبه هو المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه، وهو الكرم، وهو إما أن يكون مجرورا بفي أو منصوبا على التمييز. تقول زيد كالبحر في الكرم، أو زيد كالبحر كرما. أما إذا قيل زيد كالبحر كريم، فهذا معدود عند البلاغيين مما لم يذكر فيه وجه الشبه. وأشهر أدوات التشبيه الكاف، ومنه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وكأن، ومنه كأنهن الياقوت والمرجان، ومثل، ومنه بل قالوا مثل ما قال الأولون. ثم قال وفقه الله ففصل الوجه أو احذف مجملا، أكد بحذف آية أو أرسلا، وبالوفاء بغرض مقبول أو رد، تقسيماته تطول. للتشبيه تقسيمات كثيرة ذكر الناظم في هذين البيتين ثلاثة تقسيمات هي من أهمها. أشار إلى الأول بقوله ففصل الوجه أو احذف مجملا، هذا تقسيم للتشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه، فإن ذكر فهو مفصل وإلا فمجمل. فالتشبيه المفصل هو الذي ذكر فيه وجه الشبه، مثاله زيد كالبحر في الكرم. والمجمل هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ما وجه الشبه؟ أحسنت، في علوها وارتفاعها. وأشار إلى التقسيم الثاني بقوله أكد بحذف آلة أو أرسل. هذا تقسيم للتشبيه باعتبار ذكر أداة التشبيه، فإن ذكرت فهو مرسل وإلا فمؤكد. فالتشبيه المرسل هو الذي ذكرت فيه أداة التشبيه، ومنه قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ذكرت أداة التشبيه وهي الكاف. والتشبيه المؤكد هو الذي حذفت فيه أداة التشبيه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. من يذكر شاهدا من القرآن على تشبيه حذفت فيه أداة التشبيه؟ هي تمر مر السحاب. أحسنت بارك الله فيك، وهي تمر مر السحاب أي كمر السحاب. طيب لو ذكرتم مثالا على تشبيه مفصل مرسل، على تشبيه مفصل مرسل، المفصل كما سبق هو الذي ذكر فيه وجه الشبه، والمرسل الذي ذكر فيه الأداة. تشبيه انك اجتمعت اركانه، زيد كالاسد في الشجاعه. نعم احسنت. طيب لو ذكرت مثال على تشبيه مجمل مؤكد، المجمل كما سبق هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، والمؤكد الذي لم تذكر فيه الأداة. زيد أسد. أحسنت. هذا يسمى التشبيه البليغ، وهو أكد التشبيه، لأن حذف الأداة يشعر بأن المشبه هو المشبه به نفسه وليس شيئا سواه، يشعر بأن زيدا من جنس الأسود، وحذف وجه الشبه يشعر بالمماثلة في جميع الصفات ليس في الشجاعة فقط بل في جميع صفات الأسد. ثم أشار إلى التقسيم الثالث بقوله وبالوفاء بغرض مقبول أو رد. هذا تقسيم للتشبيه بالنظر إلى توفية الغرض، فيوفى بالغرض فهو مقبول وإلا فهو مردود. فالتشبيه المقبول هو الوافي بالغرض من التشبيه، مثلا قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، الغرض من التشبيه تزيين المشبه ليرغب فيه، والتشبيه واف بهذا الغرض. وقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الغرض من التشبيه تشويه المشبه وتقبيحه، والتشبيه واف بهذا الغرض. فشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم ثمرها يشبه رؤوس الشياطين، حصل بهذا تقبيح المشبه. وأما التشبيه المردود فهو غير الوافي بالغرض من التشبيه، كتشبيه إنسان بالبحر على إرادة ملوحة طبعه، فهذا التشبيه مردود لأنه لا يفي بالغرض من التشبيه، لأن السامع سيفهم الكرم إذا قلت زيد كالبحر، سيتبادر إلى أذهان السامع أنه كالبحر في الكرم وأنت تقصد ملوحة الطبع. ثم قال تقسيماته تطول، أشار إلى أن للتشبيه تقسيمات كثيرة لا يحسن ذكرها في هذه الزبدة، والمذكور هنا من تقسيماته هو من أهمها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.